أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه في هذا الدعاء الشريف يدخل المحطة الإلهية من خلال بعض أنواع القسم. يسأل الله عز وجل، يسأله طبعا مو قسم، يسأله بسبب هذه الأمور، منها الرحمة التي وسعت كل شيء. ولكن بعد ذكر الرحمة لاحظوا المضامين الواردة في هذا الدعاء. تقريبا ما يذكره الإمام بعد الرحمة مضامين العزة والقهر والجبروت والغلبة الإلهية. نحاول أن نتلمس السبب، أنه لماذا الإمام عليه السلام انتقل من عالم الرحمة أو قرن عالم الرحمة بهذه العوالم. يذكر الإمام بقوتك التي قهرت بها كل شيء، خضع لها كل شيء وذل لها كل شيء، وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء، وبعزتك التي لا يقوم لها شيء، وبعظمتك التي ملأت كل شيء، وبسلطانك الذي على كل شيء. سلطان، عزة، جبروت، قوة، كلها من تقريبا من عوالم السيطرة الإلهية والسلطنة الإلهية. الله العالم، نحن إخواني قلنا في عدة مناسبات أنه عندما نفسر القرآن الكريم لا نجزم بمعنى الآية الذي يقول رب العالمين أراد كذا وتفسير الآية كذا. هذه طبعا عملية خطيرة، الإنسان قد يجزم، يقال له يوم القيامة من أين جزمت، من أين علمت، لا جواب له. ولهذا احتياطا نذكر كلمة يمكن ولعل، وهكذا في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الداعي لابد أن يستحضر حقيقتين. أول شيء حقيقة الرحمة، يا من وسعت سبقت رحمته غضبه. إذا كافي صفة واحدة من صفات الرحمة، لرحمتك التي وسعت كل شيء. ولكن الداعي أيضا يحتاج إلى أن يلتفت بأن الله عز وجل قهار، سلطان، قوي، عزيز. نعم، عندما نطلب منه شيء نطلب من مالك الوجود وسلطان الوجود. هذا له أثران، كونوا معي جيدا. الدعاء له أثر في الحياة، هي مو قضية دعاء في جوف الليل وبكاء في صلاة الليل. الذي يقيم صلاة الليل من أقوى الناس في النهار. ولهذا في وصف المتقين لاحظوا كيف الإمام يصف المتقين: أما في الليل فصافون أقدامهم يرتلون القرآن ترتيلا، ولكن إذا طلع عليهم النهار فعلماء فلماء بهذه المضامين إلى آخره، أسود في النهار ورهبان في الليل. الداعي عندما يدعو ربه في جوف الليل أو في وقت النهار يتبق بهذه السلطنة الإلهية، هذه العزة الإلهية. أثر ذلك أولا، انظروا إلى أثرين. الأثر الأول أنه يدعو ربه وهو متيقن بالإجابة، بمعنى أنه لا يعجزه شيء. رب العالمين هو مسبب الأسباب والذي جعل السبب له الحق أن يرفع السببية. نحن عندما ندرس العلة والمعلول نأتي بمثال النار والحرارة. النار تسبب الحرارة، ولكن رب العالمين في قضية إبراهيم عليه السلام مو فقط سلب الحرارة من النار، أعطاها صفة معاكسة ألا وهي البرودة. يا نار كوني بردا وسلاما، يعني النار أصبحت كالثلج، مو أن النار أصبحت بلا حرارة. فإذا الرب الذي جعل السببية هو الذي يرفع السببية إذا شاء. الماء يغرق، الماء ما عنصر سيال، ولكن عندما جاء دور موسى عليه السلام أصبح الماء كالحديد الصلب، نعم طريق يبس، جدار يمين وشمال. هذا الجدار كان عبارة عن نفس الماء. هذه الأيام السدود الحافر للماء، كم قطر هذا الحافر الذي يمسك المياه، ولكن الماء مسك نفسه. وهكذا في قصص الأنبياء عليهم السلام، رب العالمين يريد أن يتعرف إلينا ويفهمنا أنه إذا أردت مني شيئا قدم الطلب، ولا تفكر في أنه كيف أقضي لك هذه الحاجة. واتفاقا نفهم من بعض النصوص أن الله عز وجل يتعمد أن يقضي حاجة عبده المؤمن من حيث لا يحتسب، يأتيه الفرج من حيث لا يحتسب. يطرق باب فلان وفلان وفلان، الكل يخيب رجاءه، وإذا بإنسان لا يؤمن منه خيرا يجب الخير على يديه. وله في التاريخ قصص كثيرة، هنالك كتاب الفرج بعد الشدة، أمثلة كثيرة لصور الفرج بعد الشدة. إذن التصور السلطنة والعزة والجبروت الإلهي يجعل الإنسان مرتاحا في دعائه. فإذا دعا ولم يستجب له، ليس عدم الاستجابة، ليس عدم الاستجابة، لأن الله عز وجل لا يقدر على قضاء حاجته، أعوذ بالله من ذلك، بل لأنه يرى مصلحة التأخير. هذا أولا. وثانيا، يعطي الإنسان قوة الحياة في التعامل مع الآخرين. انظروا إلى أئمة أهل البيت، بل انظروا إلى العلماء الذين تخرجوا في مدرسة أهل البيت. هؤلاء عندما كانوا يقفون أمام الطواغيت يتكلمون بكل قوة وشدة. سيدتنا زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين كانت تتكلم وتقول عن ذلك الطاغية يا ابن مرجانة، كلام في الواقع في يعني شدة القهر والقوة والغلبة، وهي امرأة بحسب الظاهر ضعيفة، قتل أخوها وأسرتها. هذه العزة الإيمانية نعم مأخوذة من جانب السلطان الإلهي. ومن هنا نلاحظ في روايات أهل البيت تقول الذي يريد هذه العزة هذه الوجاهة، من منا لا يحب أن يكون وجيها، أن يكون في الواقع مهابا في الناس؟ الطريق إلى ذلك ليس العسكر وليس المرافقين وليس النياشين العسكرية. هذه النياشين تعطى وتؤخذ بعد فترة. رأيتم ضابط كبير متقاعد وهو يمشي بزيه عسكري، الناس يضحكون عليه إذا مشى بزيه عسكري بعد سنوات التقاعد. كل هذه أمور تعطى وتسلب من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان، فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. أكو رواية جميلة أيضا حقيقة، نحن كلنا نقول لابد أن ننتهي إلى رواية من روايات أهل البيت فيها كل الخير. أعتبر مضمون الرواية أنه لماذا أهل الليل أن وجوههم منورة، حتى الإنسان الفاسق يقول فلان شكله منور، شكله فيه نور، حتى الفاسق يدرك ذلك، لأنهم خلوا بالله عز وجل مضمون الرواية فكساهم من نوره. أقول ليس فقط كساهم من نوره بمعنى نور الإيمان، بل حتى كساهم من جلاله وهيبته. ولهذا من خاف الله عز وجل خاف منهم كل شيء، نعم المؤمن مهاب بهيبة الله عز وجل. إذا هذه المضامين في دعاء كمين تجعل الإنسان في أول الدعاء يعيش حالة الارتباط مع الله عز وجل من باب الرحمة، ويعيش حالة الارتياح أن كل ما عنده من حوائج بين يدي الله عز وجل وبين يدي قدرته. ومن هنا أظن يا أخواني أنه إذا دعونا رب العالمين لا نجرب الرب. البعض يقرأ الدعاء يقول أجرب هذه الختمة، أجرب الزيارة، وأذهب للعمرة لعله كذا. أنت إذن من حاجة، إذا دعوت فضل حاجتك بالباب. يعني الحاجة بالباب يحتاج إلى أن تفتح الباب وتأخذ الحاجة، وفتح الباب إنما يكون بالدعاء بين يديك. إذا فتحت الباب ولم ترى الحاجة فاعلم أن هنالك حكمة في البين، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. بعد هذه الكلمات التي توحي بالعظمة بالعزة بالسلطنة إلى آخره، ينتقل الدعاء إلى عبارات أخرى: بوجهك الباقي، بأسمائك التي ملأت، وبعلمك الذي أحاط، وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. ينتقل الأمر إلى الصفات التي هي في الله عز وجل: العلم الإلهي، نور وجهه، أسمائه، وجهه الباقي. وكأنه أخوان التفتوا جيدا، وكأن الله عز وجل الإمام عليه السلام في دعائه يريد أن يربطنا بذلك الوجود الذي يبقى بعد فناء كل شيء. أنا عندما أصل لهذه الآية في القرآن الكريم، وكل من يصل لو يعني استوعبت حقيقة الآية لانتابك الذهول. ما ذلك اليوم؟ هذه الدنيا بكل حضاراتها، بكل نزاعها، بكل نعم من عاش عليها، يأتي ذلك اليوم رب العالمين يقول: لمن الملك اليوم؟ لا من مجيب، ولو كان هنالك من مجيب لا رب العالمين قال فلان أو جماعة قالوا كذا وكذا. هو المجيب عن نفسه لله الواحد القهار. الذي يتصور هذه العظمة يعلم أن هنالك هذا النور الباقي، هذا الوجه الباقي، ماذا يعمل؟ أول أثر أن يربط نفسه بهذه الأبدية والخلود. إنسان يقوم بعمل، هذا العمل إذا لم يرتبط به فهو أكثر، فهو مقطوع. أما إذا ربط العمل به أصبح هذا العمل باقيا ببقاء الله عز وجل. في عالم الفقه، المثال الفقه المعروف، لاحظوا، إنسان يريد أن يحصل على ماء الكر، ماذا يعمل؟ يأتي بطش صغير ويفتح عليه الحنفية مرتبطة بالخزان الرئيسي، الخزان الرئيسي بمصفات المياه، مصفات المياه بالبحر. هذا الطش الصغير نعم يقال بأنه كر، تجعل فيه النجاسة، يدك نجسة، يقول طهرت اليد، مع أنه طبعا يتغير اللون النجاسة. ما الذي حصل؟ هذا القليل مرتبط بالبحر من خلال هذه الوسائط. الإنسان كذلك، الإنسان أقل من القليل، ما وزنه، ولكن إذا ارتبط بالباقي عندئذ كل ما في هذا الإناء يكتسب صفات الباقي، طبعا بنحو من البحر. ماء البحر مطهر، أنا أريد من البحر أن يطهرني. هذا التطهير الذي هو للبحر أصبح لهذا الطشت الصغير نفس الخاصية التي أنا أريدها. طبعا البحر له خصوصيات أخرى، ولكن على كل حال هنالك ارتباط وتناسب. إذا الثمرة العملية من هذه العبارات أن المؤمن بحركة ذكية، بحركة لبقة، يقول الإمام عليه السلام، إمام العسكري على ما في بالي: الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. تعالوا هذه الليلة نربط كل أعمالنا الفانية بذلك الوجه الباقي. قلنا للإخوان: أحدنا يمضي 8 ساعات من أيام عمره لمدة 40 سنة في الدوام، وخاصة إذا كان موظف يعني أمين في عمله، 8 ساعات هذا غير الذهاب والإياب، تقريبا 10 ساعات من اليوم وهو يعيش في غرفة على مكتب لمدة 30-40 سنة. إن هذا إذا لم تربطه بالباقي معنى ذلك أنه لم تعمل شيئا، وإلا طبعا لا مناقشة في المثال، بني آدم رب العالمين كرم بني آدم، أنا مو في مقام أعوذ بالله تنقيص الوجود الآدمي، حتى القطة تخرج من جحرها من مكمنها من الصباح إلى الليل وهي تبحث عن قوت لنفسها ولأولادها، هذه حركة حيوانية، كل حيوان قطة كانت أو إنسانا كان بغريزته يبحث عن لقمة العيش لنفسه ولعياله. إذا هذه حركة مشتركة بين حتى الحشرات، نعم النحلة والنملة إلى آخره، واتفاقا النمل أحرص من بني آدم على قوته وتخزين قوته في الشتاء والصيف من أجل الشتاء. ما الذي يميزني عن النملة عن النحلة؟ هو أنه أنا إنسان خليفة الله في الأرض. عندما أخرج صباحا إلى الدوام أقول يا رب أخرج إلى العمل ابتغاء مرضاتك. أي مرضات هذا؟ يا رب أمرتني بالكدح بالكدح لعيالي، نعم خيركم خيركم لأهلك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أنا عندي عائلة أريد أن أستغني عن شرار الناس فأكدح. عندئذ هذه الساعات الطويلة من العمر تتحول إلى ماذا؟ إلى عبادة دائبة. ومن هنا قيل، ولعل هذا القيل أيضا رواية، الكاسب حبيب الله، المكتسب حبيب الله، لأنه الواقع بعمله هذا يؤمن قوت من أمر الله عز وجل بالاعتناء بهم. إذن الارتباط بهذا الوجه الباقي، إذا كنا مأمورين أن نجعل أعمالنا المباح مرتبطا بوجهه الكريم، كم من البؤس والشقاء أن يقوم الإنسان بعمل عبادي ولكن لا لوجهه الكريم، يصلي رياء يحج رياء. هذا الإنسان من أفقر الفقراء وأتعس التعساء. نحن كلامنا أن نقول فرغنا من الصلاة والصيام، نقول الآن المرأة في مطبخها عندما تطبخ من الصباح إلى الظهر 4-5 ساعات في جو غير مناسب، تقول يا ربي زوجي ذهب ليكبح في الحياة وأنا أيضا بدوري لما يرجع أهيئ له، وخاصة المرأة تعلم أنه هذه الأمور غير واجبة عليها، اتفاقا لأنه غير واجب من الممكن أن تعيش الحالة القربية إلى الله، يا ربي أنا مو ملزمة بهذه الأمور، لا طبخا لا غسيلا لا كنسا، ولكن زوجي مؤمن أريد أن أقوم بهذه الخدمة يا ربي قربة إليك. الحياة إخواني تتغير، وعندئذ هذا الموظف يمكن أن يغش في عمله، هذا الموظف من الممكن أن يهرب من دوام من عمله أن يتحايل، هذه المرأة من الممكن أن تمن على زوجها في يوم من الأيام إذا كان هو لوجه الله، فلماذا أن من أنا الذي عملت كذا أنا الذي عملت كذا. أخواني إذا وجه الحياة يتغير عندما نغبط الفاني بالباقي وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. بعد هذه المقدمة الإمام ذكر الرحمة، ذكر العزة والسلطان والجبروت، ذكر العلم، ذكر النور، ذكر الأسماء. عندئذ الآن يعود إلى نفسه، ينظر إلى نفسه، اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. الآن نعم الاستغفار له معنى، بعد أن علم الإنسان عظمة الرب، الذنب الصغير بالنسبة له يبدو كبيرا. صلى الله على نبي الرحمة، رأيت في بعض الروايات النبي عندما كان يجلس مع الناس أن يسمعهم ما لا يعمل، يتكلم معهم بما يهديهم بما يقويهم على طاعة الرب. ولكن كان النبي يستغفر الله عز وجل هكذا لعل في الخبر 25 مرة. لماذا 25؟ لا أدري، العدد هذا عدد غريب، العادة 77، ولكن 25 مرة. البعض يقول لماذا يستغفر النبي؟ النبي في حال طاعة، والله العالم لعله لانشغاله عن الله عز وجل بهذا المقدار بأمر الله عز وجل. هو انشغال عن الله بأمر الله، وإن كان قلب النبي قلب مراقب. ولكن على كل في فرق بين النبي وهو المعراج عند سدرة المنتهى، وبين النبي في الأرض وهو يناقش جفاة الجاهلية والأعراب، جو مختلف. ومن هنا البعض يسأل، مدام ذكرنا اغفر لي الذنوب تهتك العصم تغير النعم، سيأتي تفصيل ذلك. ولكن سؤال وجيه، الإمام كيف يتكلم بهذا المنطق؟ أمير المؤمنين على رأس المعصومين، هو أبو الأئمة المعصومين، وبعد النبي صلى الله عليه وآله هو المعصوم الثاني والتلميذ الأول لرسول الله. لماذا هذه العبارات التي تناسب العصاة من الناس؟ إنسان له ذنوب، من الممكن أن تهتك عصمته، أن تغير نعمته، أن تنزل النقمة عليه، أن تحبس الدعاء. معنى ذلك أنها ذنوب قاسية، ذنوب قاتلة، فكيف نجمع ذلك مع مقامه؟ وهكذا الأمر في الصحيفة السجادية، وهكذا الأمر في دعاء عرفة للإمام الحسين عليه السلام، وهكذا كل روايات أئمة أهل البيت. هذه الأيام الحمد لله الأخوة المحققون جمعوا لأئمة أهل البيت أدعيتهم الصحيفة السجادية، عندنا الآن الصحيفة الصادقية، الصحيفة المهدوية، حركة جميلة، جمعوا أدعية أهل البيت. هناك عدة إجابات تكتفي هذه الليلة بهذا البحث، فعلا إلى أن نصل إلى جزئيات هذه العبارة. هناك ثلاث اتجاهات في تفسير هذا الاستغفار الحديث من أئمة أهل البيت عليهم السلام. الاحتمال الأول أن الإمام عليه السلام في مقام تعليم الناس، كليل طلب من الإمام ما هو دعاء الخضر، فالإمام قال له احفظ هذا الدعاء. فإذا الإمام أراد أن ينقل هذا الدعاء إلى شيعته بل إلى كل المسلمين، وعندئذ لا مشكلة في البين، نحن نتعلم هذه الصيغة. الجواب الثاني أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه له حالات كما قلنا قبل قليل، نحن لا نقول أو يعني من الممكن أن نقول أنه الإمام له حالات ينزل من الأعلى إلى العالي. طبعا الإمام لا يغفل عن الله طرفة عين، ولكن كما قال النبي لي مع الله حالات لا يحتملها ملك مقرب. أمير المؤمنين كان يغشى عليه في بعض الأوقات، فيأتون إلى فاطم عليه السلام أنه علي قد مات، يقول لا علي ما مات. هذه الغشوة التي تعتريه من يعني من خوف الله. إذن الإمام ما كان يغمى عليه في كل ساعة. إذن هنالك ساعات النبي الإمام يحلق فيها، الصلاة معراج المؤمن، النبي في صلاته كان يعيش حالة متميزة لا تقاس بما قبل الصلاة وما بعد الصلاة. فكأن هذا الاختلاف في المستوى النبي الإمام يعني يراه شيئا يستغفر منه، وإن كان هو لم يرتكب ذنبا في البين. وجواب ثالث، جواب أخير، أنه بعض الأوقات التذلل مطلوب، ولكن هذه العبارات تكشف عن التذلل القلبي لا يقصد بعينها. إنسان ضيف عزيز يأتي إليك وتكرمه غاية الإكرام، وعند المغادرة تقول يا فلان ما ترجع تقليد دارك مثلا تقول نحن قصرنا في طعامك في شرابك في كذا وكذا، وهو ما قصر ولكن يتدلل يتواضع بهذه العبارات، يعني لا يعني جزئيات الكلمات وإنما يعني الجو العام. فمن الممكن الإمام عليه السلام يريد أن يتدلل يتواضع بين يدي الله فيفترض شيء غير موجود، يقول اللهم إني أستغفرك من ذنب أستهتك عصمتي، وليس هنالك ذنب أبدا، ولكن كأنه يتقمص هذا الدور تواضعا وتذللا لله عز وجل. إذا إما تعليم وإما استغفار من تبدل الحالات. هذه الرواية أيضا عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، اتفاقا أحد علماء اللغة سئل ما معنى هذا الحديث، وإنه ليغال على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم يعني كذا مرة. قالوا له أحد علماء اللغة المعروفين، قالوا ما معنى يغان على قلبي، قلب النبي كيف يعني يغان؟ فقال هذا القلب قلب من؟ قلب من يغان؟ قال قلب رسول الله هو صاحب الكلام. قال أنا لا أفسر هذه العبارة، أنا كيف أفسر ما يجري في قلب النبي يغان على قلبي؟ الآن بمعنى أنه يصبح في حالة من حالات الآن تبدل في المستوى، هكذا نقول في معنى هذه العبارة. فإذا هذه توجيهات ثلاث لكل ما يمكن أن يقال حول استغفار المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. اللهم وفقنا بما تحب وترضى، اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، إنك على كل شيء قدير. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حملت بفدائك وأذاقت برحمك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا بصوت يصل إلى أرض كرملا. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب المؤمن. هذه الليالي والأيام يتذكر ما يجري على بنات النبوة، ركب تحرك من أرض كرملا، ينتقلون من بلد إلى بلد، زينب بنت أمير المؤمنين. إخواني تصوروا هذا المنظر، بنت أمير المؤمنين، بنت خليفة المسلمين، الكوفة عاصمة خلافة أبيها، كم كانت مدللة بجوار أبيها، إمام خليفة حاكم، وإذا بها تدخل هذه الكوفة التي كان فيها عزها وجلالها. نعم بأية حال دخلت. أحد العلماء سمع الخطيب يقول هذه العبارة قال كفى لا تكمل المصيبة، دخلت زينب على طاغية زمانها وعليها أرنب ثيابها، بنت أمير المؤمنين، وإذا بها ندعو بها بالبلد الغربلا، والمنادي يصفهم بالخارج الذين خرجوا على الدين. عظمت المصيبة عندما نظر إمامنا علي بن الحسين بن العابدين إلى عماته وإلى بنات النبوة وقد تقشرت وجوههم من حرارة الشمس، ليس المصيبة وقفت عند أن المحارب أتلت زيدا وإذا برأسنا على رمح طويل يتمايل يمينا وشمالا يا هلالا لم نستسلم كرامة وله خسفه فأبداه الهدى ما ترهبت يا شقيق فؤادي كان أنا مقدرا مكتوبا يا أخي فاطمة الصغيرة تكلمها فقد كاد قلبها أن يذوب إلى بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم اللهم ارحمنا هذه الليلة أرسل سلامنا إلى عباد زماننا وارسل إلينا منه السلام لن يدخلوا لنا لولي أمرك أرنا طلعته الرشيدة وغرته الحميدة إنك على كل شيء قدير وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.